بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الأحاديث التي فيها مشروعية إفشاء السلام بين المسلمين عند اللقاء، لقاء بعضهم ببعض، وأن البداءة بالسلام سنة ورد السلام واجب. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. والسلام ينشر المودة في القلوب ويذهب الوحشة بين الناس، وهو دعاء عظيم يدعو بعضهم لبعض بالسلامة. وهذا الحديث فيه أنه إذا مر جماعة بجماعة هل يسلمون كلهم ويردون كلهم؟ هذا الحديث يدل على أنه يكفي واحد منهم، يكفي واحد يبدأ بالسلام من الجماعة، ويكفي آخر يرد السلام من الجماعة الأخرى، وهذا ما يسمى بالكفاية، يسمى بالكفاية، سنة كفاية وواجب كفاية، فهو من الجماعة البادئة بالسلام سنة كفاية، ومن الجماعة التي ترد واجب كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. هذا من آداب السلام. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم. نعم. هذا الحديث فيه أن المسلم لا يبدأ الكافر بالسلام، لا يبدأ الكافر بالسلام، لأن السلام دعاء، والمسلم لا يدعو للكافر إلا بالهداية. أما أنه يدعو له بالسلامة ويدعو له بالمغفرة والرحمة فهذا لا يجوز. فإذا كان اليهود والنصارى وهما أهل الكتاب لا يبدأون بالسلام، فغيرهم من الكفار من باب أولى. لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فالمسلم لا يبدأهم إذا لقيهم، لكن إذا سلموا عليه يرد. وفي الحديث الآخر: وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، يرد بهذه اللفظة فيقول وعليكم، ما يقول وعليكم السلام، يقول وعليكم فقط. وإذا لقيتموهم في طريق، الأولوية للمسلم، الأولوية في الطريق للمسلم، ثم من بعده الكافر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فيقدم المسلم إذا كان في ازدحام، يقدم المسلم ثم من بعده الكافر. وليس المعنى والله أعلم أننا نضارهم وأننا نضطرهم إلى الخطر، هذا لا يجوز، لكن معناه أننا لا نقدمهم في الطريق ونجعل لهم وسط الطريق، وإنما نترك لهم المرور، لكن يكون المقدم في المرور هو المسلم إعلاء للإسلام على الكفر. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. تقدم حديث أن من حق المسلم على المسلم أنه إذا عطس فشمته، بأن تقول إذا عطس وحمد الله أن تشمته بأن تقول له يرحمك الله، هذا هو التشميت، هذا من حق المسلم على المسلم. فإذا عطس ولم يحمد الله فإنك لا تشمته، تشميت بشرط أنه يحمد الله. ثم أيضا العاطس يرد عليه ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم، كلمات عظيمة وطيبة بين المسلمين، والعطاس نعمة من الله عز وجل يحمد عليها، وإذا حمد الله يدعى له بالرحمة، ثم يرد هو بطلب الهداية لأخيه وإصلاح البال، كل هذا من تبادل الكلمات الطيبة بين المسلمين، وهو من الآداب والأخلاق الطيبة. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما. أخرجه مسلم. لا يشربن أحدكم قائما، هذا نهي، هذا نهي صريح ظاهره التحريم، لكن جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما لما أعطي ماء زمزم، لما ناوله رجل ماء زمزم بعد الطواف شرب صلى الله عليه وسلم قائما، فهذا دليل على أن النهي هنا يراد به الكراهية للتحريم، كراهية التنزيه للتحريم، فالأولى أن المسلم يشرب جالسا، وإذا شرب قائما فإن ذلك يجوز. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق. نعم. عليه. ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. نعم. هذا في آداب لبس النعال. الإسلام ما ترك شيء إلا وبين ما يتعلق به، لأنه دين كامل ولله الحمد، ومن ذلك لبس النعال. فالأفضل أن المسلم إذا لبس النعلين يبدأ باليمين، يلبس النعل على اليمنى ثم ينعل اليسرى، وإذا خلع بالعكس يبدأ باليسرى ويخلع ثم اليمنى، واليمين دائما تقدم فيما من شأنه التجميل والنظافة، اليمنى تقدم فيما من شأنه التجميل والأخذ والإعطاء، واليسرى تقدم فيما من شأنه التنظيف وإزالة الأذى، هذا دائما إنسان يستعمل اليمين فيما من شأنه التكريم والتجميل، ويستخدم الشمال لإزالة الأذى والتنظيف، لأن اليمين تكرم. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. وهذا فيه النهي أن الإنسان يمشي بنعل واحدة، بنعل واحدة أي حذاء واحدة، والأخرى تكون حافية. أولاً لما في ذلك من تعريض الرجل الثانية للأذى والشوك، وثانياً أنه ورد أن هذا تشبه بالشيطان، أن المشي بنعل واحدة أنه فيه تشبه بالشيطان، فإذا لبس أراد لبس النعال فليلبسهما جميعا أو ليخلعهما، فإما أن يمشي حافيا برجليه جميعا، وإما أن يمشي منتعلا برجليه جميعا. أما أنه يمشي وقد نعل رجلا واحدة والأخرى حافية فهذا منهي عنه، وهذا النهي ليس للتحريم إنما هو للكراهية، لأنه ورد عن عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بنعل واحدة، دل على أن النهي هنا لكراهة التنزيه، والرسول فعل هذا ليبين أن هذا جائز، وأن الأولى أنه ينتعل. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله هو بنفسه فهذا دليل على أن النهي للتحريم، وكذلك إذا أمر بشيء ثم تركه نعم للكراهة، وإذا أمر بشيء ثم تركه هذا الدليل على أن الأمر للاستحباب، هذه قاعدة عند العلماء. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. متفق عليه. هذا من آداب اللباس، هذا من آداب اللباس، وهو أن الإنسان لا يسبل ثيابه، لا يسبل ثيابه، والإسبال معناه أن ينزل الثوب عن الكعبين، هذا هو الإسبال. أما إذا كان إلى الكعبين هذا هو السنة، إذا كان إلى الكعبين هذا هو السنة، وأما إذا نزل عن الكعبين فهذا هو الإسبال، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لقوله لم ينظر الله إليه، وهذا وعيد. وفي حديث آخر أن رجلا ممن كان قبلنا كان يمشي مسبلا ومتبخترا فخسف الله به الأرض، خسف الله به الأرض، لأن هذا من الكبر والخيلاء، والمسلم يتواضع، المسلم يتواضع ولا يتكبر، وأيضا الإسبال فيه إهدار للثوب، فيه إهدار للثوب من غير فائدة. أولا أنه يدل على الكبر، وثانيا أن فيه إهدارا للثوب، لأن الثوب إذا صار يسحب على الأرض يعرض للتلف والتوسخ وغير ذلك من العوارض. هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فإنها مطلوب منها أن ترخي ثوبها ليستر عقبيها. ولما سمعت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث سألته عن المرأة فقال ترخي شبرا، قالت إذن يبدو عقبها، أو قال ترخي ذراعا ولا تزد عليه. فالمرأة لا بأس أنها تطول الثوب وتجره خلفها من أجل ستر رجليها، لأنها عورة. وانظروا إذا كان العقب يجب ستره فكيف بالوجه؟ الوجه أشد فتنة. ففي هذا رد على الذين يرون كشف الوجه وينادون به الآن. إذا كانت المرأة تستر قدميها وعقبيها فأيهما أولى بالستر، العقب ولا الوجه؟ الوجه من باب أولى لأنه مركز الزينة والنظر. ففي هذا رد عليهم. والآن انعكست القضية، المطلوب شرعا أن الرجل يقصر ثيابه إلى الكعب فما فوق إلى نصف الساق، وأن المرأة ترخي ثوبها ليسترها. انعكست القضية الآن، صارت المرأة هي التي ترفع ثيابها والرجل هو الذي يطيل ثيابه. وهذا لأن الشيطان يزين للناس مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لما أمر الرجال برفع الثياب فوق الكعبين أو إلى الكعبين خالفوه فأرخوها، ولما أمر النساء بإرخاء الثياب رفعتها مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن شياطين الإنس والجن يزينون للناس مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب التفطن لهذا الأمر. وأما قوله خيلاء هذا ليس بشرط، فإسبال الثوب حرام سواء قصد الخيلاء أو لم يقصد، لكن إذا قصد الخيلاء فالإثم أكثر وأعظم، وإذا لم يقصد الخيلاء فإن هذا إسبال إذا تعمد هذا، إذا تعمد. أما إذا نزل إزاره من دون قصد فهذا لا إثم فيه، لأنه لم يقصد الإسبال، وإنما نزل بغير اختياره. قد سأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لما سمع هذا الحديث قال إن إزاري ينزل إذا لم أتعاهده، فقال إنك لست ممن يفعله خيلاء، يعني أنت لم تتعمد هذا الشيء، لم تتعمد الإسبال. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. نعم. وهذا من آداب الأكل أن الإنسان والشرب أن الإنسان يأكل بيده اليمنى ويشرب بيده اليمنى، ولا يأكل بالشمال باليد اليسرى. والحكمة في ذلك مخالفة للشيطان، لأن الشيطان يأكل بالشمال ونحن لا نتشبه بالشيطان، فهذا من الآداب العظيمة في الأكل. ولأن اليمين القاعدة فيها كما سبق أنها تقدم لما من شأنه التشريف، والأكل هذا من التشريف، لأن الأكل نعمة والطعام نعمة، فتقدم له اليد اليمنى. والكفار يأكلون بشمالهم لأنهم أتباع للشيطان، والذي يأكل بشماله من المسلمين متشبه بهم وبالشيطان. لكن لو احتاج الإنسان إلى الأكل بالشمال، لأن كانت يده اليمنى مقطوعة أو فيها مانع لا يستطيع الأكل بها، فلا مانع أن يأكل بالشمال. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. نعم. كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة، هذا فيه أن الله أباح لنا الأكل والشرب واللباس، فالأصل في الأكل والشرب واللباس الإباحة، مما أباحه الله لنا ولحاجتنا إلى ذلك. لكن يتجنب الإسراف في الأكل، تجنب الإسراف في الأكل والمخيلة في اللباس كما سبق، آفتان: الإسراف في الإنفاق والأكل، والمخيلة في لبس الملابس. الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي اللباس سبق قريبا أن من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، فالخيلة تكون في اللباس والسرف يكون في الأكل والشرب والإنفاق. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالإنسان يعتدل في الإنفاق فلا يكون مسرفا ولا يكون بخيلا مقترا، وإنما يتوسط، وكان بين ذلك أي بين الإسراف وبين التقتير قواما لمصالح الناس. نعم. يكفي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. يقولون أن هذا من باب الكراهة، لأنه من الآداب الشرعية فيكون من باب الكراهة. نعم. ها؟ لا، ما هو مكروه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد البيان. الله يهديك. الرسول يفعل هذا ما هو من باب فعل المكروه، بل من باب البيان، والرسول مطلوب منه البيان، فهو مستحب أو واجب في حقه صلى الله عليه وسلم أنه يبين للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإن اتجر إلينا حربي أخذ منه العشر وذمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يسمح للكفار أن يتاجروا في بلاد المسلمين، بمعنى أنهم يبيعون ويشترون ويجلبون السلع للمسلمين من منتجاتهم؟ هذا فيه تفصيل. هم يسمح لهم على كل حال، لأن هذا من مصلحة المسلمين، يسمح لهم بالاتجار بالمباح، الأمور المباحة، لأن هذا من مصلحة المسلمين. ولكن إن كانوا معاهدين فإنهم يسمح لهم مجانا بدون أن يؤخذ منهم شيء. أما إن كانوا حربيين، يعني ليس لهم عهد، الحربي هو الذي ليس له عهد مع المسلمين، هذا إذا تاجر في بلاد المسلمين يؤخذ عليه العشر، يؤخذ عليه العشر، لأنه ليس له عهد ولا يمنع من الاتجار، ولكن يؤخذ عليه العشر 1 من 10، ويكون هذا لبيت المال. نعم. وذمي نصف العشر لفعل عمر رضي الله عنه. نعم. وأما إذا كان المتاجر في بلاد المسلمين له عهد ذمي أو مستأمن أو معاهد، فإنه يؤخذ منه نصف العشر، يخفض له في الضريبة. نعم. لفعل عمر رضي الله عنه مرة في السنة فقط. والدليل على أخذ العشر أو نصف العشر من تجار الكفار في بلاد المسلمين هو فعل عمر رضي الله عنه، فإنه كان يفعل ذلك وهو خليفة الراشد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعمر رضي الله عنه هو ثاني الخلفاء الراشدين، فيؤخذ ويحتج بقوله وبفعله لأنه سنة الخلفاء. نعم. ولا تعشر أموال المسلمين. نعم. مرة في السنة فقط. مرة في السنة، يعني العشر أو نصف العشر إنما يؤخذ سنويا، أو يؤخذ شهري، وإنما يؤخذ سنويا على رأس السنة، كل سنة يؤخذ منهم. نعم. ولا تعشر أموال المسلمين. أما أموال المسلمين فلا يجوز أن يؤخذ منها شيء، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. امرئ مسلم، فالمسلم لا يؤخذ من ماله إلا ما طابت به نفسه، إلا إذا كان حقا واجبا عليه وامتنع من أدائه فإنه يؤخذ منه ولو لم يرضى. كان يكون عليه دين حال وأبى أن يسدد، أو أبى أن ينفق على زوجته أو على أولاده، هذا حق واجب عليه، إذا امتنع يؤخذ منه قهرا. أو الزكاة، امتنع من أداء الزكاة هذا يؤخذ منه قهرا وإن لم يرضى. أما أنه يؤخذ منه شيء غير واجب فهذا لا يجوز إلا برضاه. نعم. ولا تعشر أموال المسلمين. نعم. وإن تهود نصراني أو عكسه. هذا عد فيما بعد، هذا بيان ما ينتقض به عهد المعاهد. الله جل وعلا يقول: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ويقول جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالواجب على المسلمين الوفاء مع المعاهدين، ولا تجوز خيانتهم أو نقض العهد بدون سبب، لا يجوز نقض العهد بدون سبب أو الخيانة، لأنهم لما عقدوا العهد مع المسلمين أمنوا على دمائهم وأموالهم، صار لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. استقيموا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. أما إذا حصل منهم غدر يخل بالعهد فإنه ينتقض عهدهم، بل إذا خيف أنهم سيغدرون فإنهم يعطون مهلة، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ما ينقض عهدهم مباشرة، وإنما يعطون مهلة ويقال لهم: لكم مدة كذا وكذا وبعدها لا عهد بيننا وبينكم. هذا إذا خيف منهم. أما إذا وقعت الخيانة منهم فعلا فهؤلاء ينتقض عهدهم في الحال، لأنهم هم الذين نقضوا العهد. نعم. وإن تهود نصراني أو عكسه بأن تنصر يهودي لم يقر. نعم. من نواقض العهد أن الكافر يغير ملته إلى غير الإسلام. إن غير ملته للإسلام هذا شيء طيب، صار مسلم ولا يحتاج إلى عهد. أما إن غير ملته إلى غير الإسلام لم يقبل منه، لأننا عاهدناه على ما هو عليه من الدين، عاهدناه على ما هو عليه، فإذا غير دينه انتقض عهده، كأن يكون نصراني ثم يتحول إلى يهودي، أو العكس، يهودي يتحول إلى نصراني أو مجوسي، فهنا ينتقض عهده، لأننا لم نعاهده على ذلك. نعم. لم يقر لأنه انتقل إلى دين باطل، وهو يعترف أنه باطل في الأول. النصراني يعترف أن اليهودية باطلة، واليهودي يعترف أن النصرانية باطلة، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء، والحق أنهم كلهم ليسوا على شيء، كلهم ليسوا على شيء، لكن إذا بقوا على دينهم أقررناهم على ذلك بالعهد، وإذا غيروه بعد العهد انتقض عهدهم، لأننا لم نعاهد يهوديا، عاهدنا نصراني أو العكس، لم نعاهد نصراني وإنما عاهدنا يهوديا. نعم، لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه أشبه المرتد. أشبه المرتد من المسلمين، فالمسلم إذا غير دينه فإنه يقتل. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالمرتد يقتل، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه متلاعب بالدين، وهذا من حماية الدين، حماية الدين من أول الضرورات الخمس، حماية الدين من التلاعب. فإذا ارتد فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، أنه لا يصلح للبقاء وهو مرتد، يفسد الدين ويرتد بسببه آخرون فيصبح الدين لعب. نعم، ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، يعني المعاهد، لا يقبل منه إلا أن يسلم، إذا أسلم هذا هو المطلوب، أو يبقى على دينه الذي أقررناه عليه بالعهد. نعم، أو دينه الأول، فإن أباهما هدد وحبس وضرب. فإن أبى أن يرجع إلى دينه وأبى أن يسلم فإنه يعاقب بأن يسجن ويضرب، نعم، حتى يرجع إلى دينه الأصلي الذي بايعناه عليه. نعم، قيل للإمام: أن أقتله؟ قال: لا لا، لأنه كافر من الأصل، فلا يقتل لأنه كافر من الأصل، ولكن يعاقب، فإن أبى انتقض عهده، إن أبى انتقض عهده وصار حربيا. نعم، فصل فيما ينقض العهد. نعم، فإن أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار، كذلك من نواقض العهد إذا أبى أن يدفع الجزية، والجزية كما سبق مقدار من المال يؤخذ من أهل الكتاب في مقابل تركهم وتأمينهم على دمائهم وأموالهم وتركهم على دينهم، لأنه إذا عاهد فالمسلمون يأمنون من شره، ويبقى كفره عليه فقط، ولا يتعدى ولا يكون داعية للكفر، وهو رضي بالكفر لنفسه، فنحن لا نجبره على الإسلام، لا إكراه في الدين، ولكن إذا بقي على الكفر فلا بد أن يأمن المسلمون من شره، وأن يأمن المسلمون من نشره للكفر ودعوته إلى الكفر. فإذا أبى أن يدفع الجزية انتقض عهده. قال تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن يد. فإذا أبى أن يعطي الجزية فإنه انتقض عهده. نعم، أو التزام حكم الإسلام أو قاتلنا، أو أبى الثاني من أو الثالث من النواقض، إذا أبى أن يلتزم حكم الإسلام فيما يعترف به وهو من دينه، مثلا أن يلتزم باحترام الأنفس والأموال، صار يعتدي على الأنفس ويعتدي على الأموال، يسرق يقتل، هذا انتقض عهده، لأنه هو يعترف في دينه أن القتل حرام وأن السرقة حرام، وأن أو أبى أن يترك الزنا، وهو يعترف أنه حرام في دينه ينتقض عهده. أما الشيء الذي لا يعترف به في دينه فإننا لا نجبره على أن يتركه، كأكل الخنزير وشرب الخمر، هم يستحلون هذا في دينهم، دينهم المحرف، ما هو دينهم الأصلي، دينهم المحرف الباطل ويعتبرونه دين لهم، فنحن لا نؤاخذهم على ما يستبيحونه هم في يعتقدون أنه مباح في دينهم. أما ما يعتقدون أنه حرام كالزنا وقتل النفس والسرقة فهذا ينتقض عهد المعاهد إذا فعله. نعم. أو تعدى على مسلم بقتل أو زنى بمسلمة وقياسه اللواط. أو زنى بمسلم، أما إذا زنى بكافرة مثله فهذا لا ينتقض به عهده، لكن يعزر ويمنع من ذلك، يمنع من التظاهر به، يمنع من التظاهر به في بلاد المسلمين. نعم. أو تعدى بقطع طريق أو تجسيس أو تعدى بقطع طريق. قاطع الطريق هو الذي يعرض للناس بالسلاح فيأخذ أموالهم قهرا تحت تحديد السلاح، سواء في البر أو في البلد، يسطو على الناس ببيوتهم وهو مسلح يهددهم بالسلاح ويأخذ أموالهم، هذا يعتبر قاطع طريق ويكون من المفسدين في الأرض. الله جل وعلا يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هذا وهو مسلم، فكيف إذا كان قاطع الطريق كافرا؟ إنه ينتقض بذلك عهده ويصبح حربيا، لأنه لا بد من تأمين الطرق، لا بد من تأمين الطرق لمصالح البشر ولنقل البضائع وتبادل المصالح، فلو تعطلت الطرق لا تضرر البشر، تضرر الناس من المؤمنين والكفار، لا بد من تأمين السبل وتأمين المسافرين، تأمين النقل الجوي والبحري والبري بين الدول، هذه من مصالح البشرية، فلا يجوز أن نعطل الطرق لأنها تنقطع المصالح، تنقطع المصالح بين الناس. فإذا قطع الطريق وهو معاهد انتقض عهده. نعم. أو تجسيس أو تجسس أو تجسس أو والتجسس هو أنه ينقل أخبار المسلمين للكفار، هذا هو الجاسوس. الجاسوس هو الذي ينقل أخبار المسلمين للكفار من أجل أن الكفار يعتدون على المسلمين، لأنهم عرفوا أسرارهم وعرفوا كيف يدخلون عليهم، كيف يعطيهم الأخبار، هذا الجاسوس، هذا يقتل، هذا إن كان مسلما يقتل وإن كان معاهدا ينتقض عهده ويصبح حربيا، يطبق عليه أمر الحربي لأجل مصالح المسلمين. نعم. أو إيواء جاسوس، أو هو لا يتجسس في نفسه لكن يؤوي الجواسيس الذين يأتون من الكفار، يصير ما يستقبلهم ويخفيهم في بيته أو في مكانه، فهذا حكم حكم الجاسوس لأنه تعاون معهم. نعم. أو ذكر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه أو دينه بسوء. ومن نواقض العهد أن يطعن في الإسلام أو يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم أو يطعن في الله أو يطعن في الرسول أو يطعن في الإسلام أو يطعن في القرآن، فإذا حصل من المعاهد شيء من ذلك انتقض عهده، صار حربيا. نعم، انتقض عهده لأن هذا ضرر. ولو فعل هذا مسلم لارتد، لو فعل هذا مسلم استهزأ بالله أو بالرسول أو بالقرآن فإنه يرتد عن دينه، وإذا فعله معاهد ينتقض عهده. نعم، لأن هذا ضرر يعم المسلمين، وكذا لو لحق بدار حرب، وكذلك لو هرب هو يقيم في بلاد المسلمين ويدفع الجزية ثم هرب وتحول انتقل من دار المسلمين إلى دار الحربيين، إذن صار معهم كثر سوادهم ينتقض عهده، لأن بايعناه على أن يقيم في بلاد المسلمين. نعم. لا إن أظهر منكرا أو قذف مسلما. أما إذا فعل معصية، فعل معصية هو لا يعتقد تحريمها، مثل شرب الخمر، مثل شرب الخمر وأكل الخنزير، لكنه أظهرها في بلاد المسلمين، نحن بايعناه أو عاهدناه على أن يخفيها ولا يظهرها في الأسواق أو يفتح محلات للخمور أو لأكل الخنزير أو مطاعم يقدم فيها لحم الخنزير، هذا لا يمكن من إظهاره في بلاد المسلمين، فإذا أظهره انتقض عهده لأن هذا خلاف ما عهدناه عليه. نعم. وينتقض بما تقدم عهده دون عهد نسائه. انتقاض العهد إذا كان إنما يقتصر على من فعل الناقض، لكن لو كان معه أولاد ومعه نساء ومعه أقارب هم أسرة، فإن البقية لا ينتقض عهدهم لأنهم لم يحصل منهم شيء، والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ودين الإسلام دين العدل، لا يأخذ البريء بجريمة المجرم، لا يأخذ البريء بجريمة غيره، وإنما ينتقض عهده هو دون من يتبعه من الأولاد والنساء والأقارب الذين لم يحصل منهم شيء. نعم. دون عهد نسائه وأولاده فلا ينتقض عهدهم تبعا له، لأن نعم لأن النقض وجد منه فيقتصر عليه. نعم. فاختص به وحل دمه ولو قال تبت. إذا انتقض عهده حل دمه لأنه أصبح حربيا، أصبح حربيا، والحرب حلال الدم، قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، فتعصم دماءهم وأموالهم إما بالإسلام وإما بالعهد، وهذا لا وهذا ليس بمسلم وانتقض عهده يعود إلى الأصل وهو الحربية، ولكن الذي يقتله هو ولي الأمر، ما هو اللي يقتله كل واحد من المسلمين يقول هذا انتقض عهده، هذا من صلاحيات ولي الأمر، وإلا تكون الدنيا فوضى، الأمور لها ضوابط، هذه الأمور عقد الذمة وعقد العهد ومعاقبة من نقض العهد، هذه كلها من صلاحيات ولي الأمر. نعم. فيخير فيه الإمام كأسير حربي بين قتل ورق ومن وفداء بمال. إذا انتقض عهده فأمره إلى الإمام، كما ما هو فوضى، ما هو كل واحد، أمره إلى الإمام الذي أبرم العهد، هو الذي يعاقب من نقضه. يخير فيه بين أمور، ولي الأمر يخير بين ناقض العهد بين أمور، إما أن يسترق يصبح رقيقا مثل ما هو في الحرب، مثل من استولي عليه في الحرب يصبح رقيقا يضرب عليه الرق والعبودية، وإما أن يقبل منه الفدية، فإما منا بعد وإما فداء، يقدم فدية، وإما أن يعفو عنه مجانا إذا رأى المصلحة في ذلك، فهذا يوكل إلى نظر ولي أمر المسلمين. تطبيق العقوبة على ناقض العهد، يخير ولي الأمر بين هذه الأمور، إما أن يقتله، هذا واحد إذا رأى المصلحة في قتله، وإما أن يسترقه، هذا الثاني، وإما أن يقبل منه الفدية، وإما أن يعفو عنه مجانا إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. أربعة أمور. نعم. وفداء بمال أو أسير مسلم. الفداء يكون تارة بدفع مال، وتارة يكون بمقابلة، بمقابلة أسير مسلم. فإذا كان عندهم أسرى من المسلمين فإننا نقول إن أطلقتم فلانا أطلقنا هذا الناقض العهد. نعم. وحل ماله لأنه لا حرمة له في نفسه. إذا نعم، إذا ارتد حل ماله، كما يحل دمه يحل ماله، لكن الذي يصادر ماله هو ولي الأمر، ما هو كل يعتدي وكل ياخذ، لا، نهب، تصبح المسألة نهب، هذا ما يجوز. نعم. بل هو تابع لمالكه. نعم. فيكون فيئا، ويكون فيئا، ما يكون كل ياخذه، لا، يكون لبيت مال المسلمين للمصلحة العامة. نعم. وإن أسلم حرم قتله. إذا نقض العهد وتوجهت إليه العقوبة، فإن تاب قبل أن تنفذ العقوبة وأسلم، إذا أسلم فإنه يسقط عنه العقوبة. نعم. كتاب البيع جائز بالإجماع. البيع، الله جل وعلا أباح الكسب، أباح الكسب من الطيبات بجميع أنواع الكسب، ومنها البيع. البيع طريق من طرق الكسب المباح، قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالبيع إنما يمنع وقت الصلاة، دل على أنه قبل الصلاة وبعدها مباح، بل هو مرغب فيه. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال تعالى: وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي البيع. فالبيع الأصل فيه الحل، إلا إذا عارضه معارض فيمنع بقدر المعارض فقط، وأن يشغل عن صلاة الجماعة. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالبيع من المكاسب الحلال الطيبة. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى، والبيع المبرور هذا فيه فضل عظيم، والتاجر الصدوق يكون مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. فالبيع عمل شريف، عمل طيب، وهو مأخوذ من الباع، مد الباع، لأن المتبايعين كل واحد منهم يضع يده في يد الآخر، هذا في الأصل. والبيعة لولي الأمر، فهي عقد، البيعة عقد، والبيع عقد أيضا، وسمي بيعا وبيعة لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده للآخر ويصافحه، هذا في الأصل، وهذا تعريفه لغة. وأما تعريفه شرعا فهو مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال، تملكا وتمليكا، هذا هو البيع، تبادل. نعم. جائز بالإجماع لقوله. أما حكمه فهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار الصحيح. أما الكتاب ففي آيات كقوله تعالى وأحل الله البيع، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والآيات التي في هذا المعنى سمعتم بعضها. وأما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى وأقر الناس على البيع والشراء، وأثنى على التاجر الصدوق، وأقر الناس على البيع والشراء. فالسنة مستفيضة في جواز البيع، والإجماع كذلك، أجمع العلماء على أن البيع حلال وأنه من المكاسب الطيبة، لم يخالف في هذا أحد، إجماع قطعي على حل البيع. والاعتبار الصحيح يقتضي هذا، لأن الناس بحاجة إلى البيع، قد يكون الإنسان عنده نقود ولا عنده السلعة التي يريدها، وقد يكون الإنسان عنده السلعة ولا عنده نقود، هذا بحاجة للنقود وهذا بحاجة للسلعة، فالبيع يحصل به المقصود وتبادل المنافع، فتتم به المصلحة، فلذلك أحل الله البيع، لأنه من ضروريات الناس، من ضروريات الناس. نعم. قوله تعالى وأحل الله البيع، وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. وأحل الله البيع، هذا رد على الذين يقولون أن الربا مثل البيع، بل يعكسون، يقولون إنما يقولون إن البيع مثل الربا، يقولون إن البيع مثل الربا، يجعلون الربا هو الأصل ويقولون جائز، ويقيسون عليه البيع، يقولون يقاس البيع عليه فيكون البيع جائزا. هذا من الانتكاس والعياذ بالله. إنما البيع مثل الربا، هذا قياس مقلوب، هذا من شدة المعاندة. الله رد عليهم فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. الأمر راجع إلى الله، والله هو الذي يحلل ويحرم، فهو أحل البيع وحرم الربا، فيجب الامتثال، يجب علينا الامتثال لحكم الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، قاله ابنه هبيرة: مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء. نعم. وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة، والمال عين مباحة. يكفي، نقف عند عقد البيع. ما هو، بماذا يتم البيع؟ البيع يتم بالعقد، ما هو العقد؟ هذا يأتي إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.